رجل قال عنه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: عجزت النساء أن تلد مثله، ما أتى مثله، ما أتى بعده مثله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما عرف التاريخ فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم قائدا في الشرق والغرب الشمال والجنوب عند العرب والعجم والفرس والقبط وجميع الأمم، ما نعلم أن التاريخ عرف قائدا مثل هذا القائد العظيم. أبو سليمان خالد بن الوليد المخزومي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القمة الشامخة، القائد الفذ العظيم الذي حقيقة ربما يجهل سيرته بعض المسلمين والمسلمات، يتجهون إلى قادة الشرق والغرب وينظرون إليهم بعين الزهو وبعين التقدير والاحترام، ولا يعرفون أن في تاريخنا الإسلامي من القادة العظام الذين لم يعرفوا التاريخ أمثالهم، وعلى رأسهم ما نحن بصدد الكلام عن سيرته وأن نقف وقفات موجزة مع حياته الحافلة المليئة بالانتصارات والتضحيات والبطولات، أبو سليمان خالد بن الوليد سيف الله المسلول. لا شك إخواني أن الإنسان عندما يقرأ سيرة خالد على وجه الخصوص، وإلا كما مر معنا جميع من تكلمنا عنهم كنا نردد هذه العبارة: شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من تكلمنا عنهم من الصحابة رضي الله عنهم كالعشر المبشرين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وكعبد الله بن مسعود وغيرهم ممن يسر الله الكلام عنهم في هذه اللقاءات. إذن جميعهم مجاهدون وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قضى حياته مجاهدا صلى الله عليه وسلم، لكن مع أن جميع الصحابة كانوا مجاهدين، لكن عندما يتكلم الإنسان أو يقرأ الإنسان سيرة خالد بن الوليد الأمر مختلف، الأمر مختلف، يجد نفسه أنه أمام قائد عظيم وأمام فاتح كبير. كما أسلفت، ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ والعلم عند الله عز وجل رجلا كخالد بن الوليد، وهذا ما سنراه بإذن الله في هذه المواقف في هذه اللحظات اليسيرة. ولذلك الإنسان حقيقة يبكي الدم قبل الدموع عندما ينظر إلى واقع أمته الآن، هذه الأمة المفترى عليها التي تكالب أعداؤها عليها كما تتكالب الأكلة على قصعتها. أرخص الدماء، أرخص الدماء دماء المسلمين، أرخص البلاد بلاد المسلمين، لا صريخ لهم، لا ناصر لهم، لا معين لهم إلا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لماذا؟ لأنهم ضيعوا شرع الله، تنكبوا، تنكصوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أصبح في بلادهم والعياذ بالله من يجاهر بحرب الدين وأهله والسخرية بهم والاستهزاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى؟ قاعدة في شرع الله: إن تنصروا الله ينصركم، فإذا خذل المسلمون أمر الله خذلهم الله، قاعدة. ولن يرتفع هذا الخذلان وهذا الذل حتى يرجع المسلمون، حتى يرجع المسلمون إلى دينهم. هنا يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لله در الشاعر عندما قال: إني تذكرت، يعني عندما يقرأ الإنسان سيرة خالد، قال: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسأل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا ربي يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفر أو يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا قد أضعناه. نعم يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أما الآن لا هي في اللعب والكرة والستار أكاديمي والتفاهات والحماقات ومن يربح المليون ومن يربح العشرة مليون تفاهات. ودماء المسلمين تسال في مشارق الأرض ومغاربها وأمجادنا تضاع. إذا نقول يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون مجدا قد أضعناه. نحن أضعناه شيدوه فأضاعه الخلفاء من خلفهم أعني. هيا بنا أحبتي لندخل هذا البستان الجميل في سيرة خالد بن الوليد أبي سليمان سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما قلت أبو سليمان خالد بن الوليد المخزومي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه طبعا كان من أشد المعاندين والمحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا كنتم تذكرون في الدروس الماضية كيف استطاع هو رضي الله تعالى عنه كان على الشرك آنذاك في غزوة أحد استطاع بحنكته أن يقلب الهزيمة إلى نصر بعد أن كان المشركون منهزمين كسرهم المسلمون. استطاع خالد وهذا بتدبير الحكيم الخبير ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليلقن عباده درسا لن ينسوه إلى يوم الدين. فاستطاع بحنكته وبقوة ملاحظته واستغلاله الفرص أن يقلب الهزيمة إلى نصر للمشركين حتى قال له أبو سفيان اليوم يومك يا خالد. يعني هذا النصر لولا أنت ما استطعنا ولا كنا منهزمين. لكن استطاع كما تعلمون عندما خالف الرماة أمر عبد الله بن جبير الصحابي الجليل الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام على الرماة بخمسين من الرماة خالفوا ونزلوا من الجبل استدار عليهم وانقض على المسلمين وكانت الهزيمة على المسلمين والنصر للمشركين. استمر خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كفره قبل الإسلام معاديا بل من أشد المعادين بل كان سيفه من أشد السيوف وأقواها وطأة على المسلمين. وفي سنة 8 للهجرة بعد صلح الحديبية كما تعلمون الذي جرى في السنة 6 من الهجرة الذي سماه الله تبارك وتعالى فتحا فتحنا لك فتحا مبينا كان خالد بن الوليد يعني من أقرانه ومن جلسائه وأصدقائه داهية العرب عمرو بن العاص. فهم يرون هذان الرجلان عاقلان حكيمان يرون كلما ازداد المعادون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من تدابيرهم ومؤامراتهم وجيوشهم ينطلق هذا الإسلام مرة قويا ويزداد انتشارا ودعوته التي بدأت برجل واحد بل برجلين وعبد وامرأة وصبي أصبح الآن ألوف مؤلفة. هذا لا شك يدعو كل عاقل أن يقف مع نفسه وأن يراجع هل من المعقول أنه على الباطل ونحن على الحق؟ لا طبعا. هل آلهتنا حق؟ لو كانت حق لنصرتنا لنفعتنا لأغنت عنا. فكان خالد وعمر بن العاص من أعقل عباد الله عز وجل. فمشى عمر بن العاص يريد المدينة ليعلن إسلامه. ولنستمع لقصة إسلام خالد رضي الله تعالى عنه. لقي قال عمر بن العاص رضي الله عنه قال لقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل فتح مكة كما قلنا بين الحديبية وبين فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. هو أسلم في صفر من السنة 8 من الهجرة. يقول وهو مقبل من مكة، فقلت، القائل من؟ عمرو بن العاص. فقلت أين يا أبا سليمان؟ إلى أين تذهب؟ قال والله لقد استقام المنسم، يعني هذا الأمر قد استقام وتبين الطريق واتضح، خلاص أمر واضح. وإن الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ حتى متى نبقى على الشرك ونكابر؟ قال عمرو بن العاص قلت والله ما جئت إلا لأسلم أيضا. فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت، يعني عمرو، فقلت يا رسول الله إني أبايع ولكن أشترط. قال إيش تشترط يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام وأمره أن يبايع، فقال يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال فبايعته ثم انصرفت. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين القائدين العظيمين الفارسين الكبيرين المحنكين، خالد بن الوليد وعمر بن العاص، قد أقبل عليه تهلل وجهه فريحا بإسلام هذين الرجل العظيمين، حتى قال لأصحابه ألقت إليكم مكة أفلاذ أكبادها، أفلاذ أكبادها، جاءكما مطيعان مسلمان لله رب العالمين. ثم بعدما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لخالد، قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن عندها يقال في تلك اللحظات عندما وضع خالد سيفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي سيفه معه ولقبه بهذا اللقب، قال أنت سيف قد سلك الله تبارك وتعالى على الكافرين. والمشهور أنه لقبه متى؟ في غزوة مؤتة كما سنذكر. بعد هذه الأثناء مباشرة بعد إسلام خالد، شوف لاحظ، أسلم منذ أن أسلم في صفر من السنة الثامنة من الهجرة، ما علم لخالد أنه نزل عن صهوة فرسه إلا عندما جاءته منيته. يعني أسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وهو توفي في سنة 21 من الهجرة، يعني كم سنة؟ 19 سنة، عدل ولا أقل؟ لا أقل، كم؟ 13 سنة، نعم 13 سنة لم ينزل خالد رضي الله عنه أرضاه عن فرسه ولم يترك سيفه، 13 سنة منذ أن أسلم إلى أن توفي على فراشه كما سنذكر بحمص في بلاد الشام، وله 60 سنة رضي الله عنه وأرضاه لم ينزل عن فرسه ولم يترك سيفه. قائد عظيم لا يعرف إلا الفرس والسيف والإطاحة برؤوس الكافرين، هذا الذي يحسنه خالد. بعد إسلامه مباشرة وقعت معركة مؤتة في سنة 8 للهجرة، خرج المسلمون 3000 مقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمير زيد مولاه، حبه وابن حبه، حبه، قال الأمير زيد ابن حارثة، فإن قتل، يعني سيقتل، فالأمير جعفر ابن عمه الطيار جعفر بن أبي طالب، فإن قتل يعني سيقتل، فالأمير عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأنصاري. ثم انطلق الجيش على بركة الله، وكان خالد بن الوليد من جملة جند المسلمين في هذا الجيش، لم يكن قائدا، وهذا يبين تواضعه، لم يقل أنا خالد بن الوليد أنا القائد المغوار الذي لا يشق لي غبار كيف تجعلني، لا أبدا، كان جنديا من جملة الجنود. ذهب هذا الجيش المبارك، وصلوا إلى مؤتة، جاءت إليهم الروم 200,000 مقاتل، هذه المعركة التي ما عرف التاريخ مثلها في التكافؤ، 3000 مقاتل يقابلون 200,000 مقاتل، يعني بحسبة رياضية سريعة تقريبا لم أكن واهما، كل فارس من المسلمين يقابل ما يزيد على 70 رجلا من الروم، ما في أي مجال للمقارنة. ثبت المسلمون وأبوا أن يرجعوا بعد أن استشاروا بعضهم بعضا، قال بل نثبت، وإنما ثبتهم عبد الله بن رواحة، قال والله ما خرجتم إلا طلبا لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، لماذا ترجعون؟ لماذا تعودون؟ إلى أي شيء؟ إلى العنز والبيت والزوجة والدنيا الفانية الحقيرة؟ وتتركوا جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين؟ فثبتوا. دارت المعركة، معركة رهيبة ما عرف التاريخ مثلها، في التكافؤ عني 200,000 مقاتل يقابلون 3,000. صبر المسلمون وأبلوا بلاء حسنا، ومكث المسلمون أمام الروم 6 أيام بلياليها. هذا إخواني يعد نصرا بجميع المقاييس، بجميع المقاييس يعد نصرا مؤزرا. أن يصمد 3,000 بمقابل 200,000، أن يصمدوا أمامهم 6 أيام، هذا بحده نصر. وعجز الروم أن ينتصروا وأن يكسروا شوكة المسلمين. قتل زيد بن حارثة، سقط شهيدا سعيدا، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وأخذ يشق الصفوف، ثم قطعت يمينه فحمل الراية بشماله فقطعت شماله، فضم الراية بعضديه فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سقط عن فرسه شهيدا سعيدا مقبلا غير مدبر، حتى قال صلى الله عليه وسلم قد أبدله الله بجناحين يطير بهما حيث شاء في جنات النعيم. جاءت الراية لأبي عبيدة، لعبد الله بن رواحة، جاءت الراية لعبد الله بن أبي رواحة ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان صائما، وعبد الله بن رواحة كان من الذين يديمون الصيام، حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا في يوم الحر الشديد، يعني وهم في السفر في الغزو أو في سفرات أخرى، قال وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، كان من الذين يديمون الصيام. شوف الآن في معركة حمل وطيس وقتال، رؤوس تتطاير، أشلاء تتقطع، انظروا إلى القادة العظام إخواني، انظروا إلى سلفنا، هذا الذي نحتاجه الآن، أن تبرز مثل هذه الصور ليقتدي أبناؤنا، وهذا الجيل الذي ضيع الهوية ليقتدوا مثل هذه القمم الشامخة. صائم في هذا الظرف الحالك، جاء إليه قيل له يا ابن رواحة الدور عليك، قتل جعفر وقتل قبله زيد، فبيدي تمرات فأكلها ليتقوى، أفطر ليتقوى على الجهاد، فامتطى فرسه فتردد شيء الفرس فزجره وأقبله وهو يرتجز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقسمت يا نفس لتنزلنه مطاوعة أو لا تكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة إن شدوا شدت الرنة، أو كما قال وهو يردد ويرتجز ما لي أراك تكرهين الجنة، ثم اقتحم بفرسه رضي الله تعالى عنه أرضاه هذه المعركة. قتل أيضا بعد أن أبلى بلاء حسنا وسقط شهيدا سعيدا. في هذه الأثناء لا شك أنه وقع اضطراب في جيش المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي قائدا بعد ذلك، ما سمى قائدا رابعا، طيب من الذي يتولى القيادة؟ ليس لها إلا أبو سليمان خالد بن الوليد، ولذلك قام الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ثابت بن أقرم وأخذ اللواء الراية بعد أن سقط عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ الراية ثابت بن أقرم وذهب مسرعا إلى خالد بن الوليد ودفع إليه، قال يا أبا سليمان ما أخذت الراية إلا لك، فأخذها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأمر رجلا أن ينادي في الناس أن الصلاة جامعة، اجتمع الناس في مسجده وأخذ ينقل إليهم أخبار الجيش بوحي من الله، قال أخذ الراية زيد فقتل وبكى عليه صلى الله عليه وسلم، أخذ الراية جعفر فقتل وأبدله الله جناحين يطير فيهما حيث شاء في جنات النعيم، وأخذ الراية ابن رواحة فقتل، ثم قال أخذ الراية خالد بن الوليد سيف سله الله على الكافرين. أعطاه هذا الشعار وهذا الوسام على صدر خالد، حتى قال عنه الروم، حتى قال عنه أحد الروم كما سنذكر في معركة اليرموك الشهيرة العظيمة، عندما أسلم أحد الروم مما رأى من بطولات المسلمين قال لخالد اصدقني يا خالد، أهو سيف أنزله الله من السماء على نبيكم فأعطاكه إياه؟ يقول مو معقولة، كلما دخلت معركة انتصرت فيها؟ قال اصدقني القول فإن الحر لا يكذب. فبين له خالد قال لا والله ما هو سيف لا من السماء ولا من الأرض، إنما سميت سيف الله المسلول، ثم ساق له هذه القصة. قال فهو سيف سله الله على الكافرين، فكأن سيفه أشد السيوف على الإطلاق، أشد السيوف وطأة على الكافرين وأعداء الله تبارك وتعالى. فأخذ الراية خالد، ماذا فعل خالد في الليل؟ لأنهم يقاتلون في النهار ارتاحوا في الليل، بعد ستة أيام من القتال المحتدم المتواصل وسقوط القادة الثلاثة العظام، قام خالد رضي الله عنه وأرضاه وأعاد تعبئة الجيش، يعني تقسيم الجيش. ماذا فعل؟ هم 3000، ماذا فعل؟ أخذ كتيبة من الفرسان وقال أنتم لتكونوا خلف هذا الجبل الذي وراءنا، فإذا قامت المعركة فقوموا واستديروا بالخيول في دوائر مغلقة صغيرة حتى تثيروا الغبار بشكل كبير، ثم ارتفعوا أو ارفعوا أصواتكم بالتكبير لترتج أرض المعركة بهذا التكبير الذي له وقع عظيم في نفوس الأعداء، ثم جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة ساقة والساقة مقدمة، يعني قلب الاتجاهات. لماذا؟ حتى إذا دارت المعركة في اليوم السابع، الآن الذين كانوا في ميمنة الجيش الإسلامي يقابلون ميسرة الروم، والفين في الميسرة يقابلون الميمنة، فإذا ما تبدلت هذه الصفوف تغيرت الوجوه، فيتغير كل جهة تتغير على الجهة الروم، فبالتالي يعتقد الروم أن المدد قد أتى المسلمين لأن الوجوه قد تغيرت. ففعلا بهذه الحنكة العسكرية الفذة دب الخور والخوف والفزع في نفوس الروم، تغيرت الوجوه عليهم، ظنوا أن المدد قد أتى للمسلمين. ثم في أثناء المعركة ثار الغبار الكبير من خلف هذا الجبل، وسمعوا وسمع الروم دوي تكبير المسلمين، قالوا جاء المدد للمسلمين، مما فت في عضدهم وألقى الرعب في قلوبهم وخارت عزائمهم، ثم انقض عليهم المسلمون كالصقور بل كالأسود يطيحونهم يمنة ويسرة. يقول خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثبت بالسند الصحيح عنه، يقول لقد تكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، 9 أسياف كسرها على رؤوس الروم. قال ولم يبقى في يدي إلا صحيفة يمانية، يعني حديدة من كماخذ سيف يطق فيه يقاتل يكسر الرؤوس يطيح بالرؤوس حتى تكسرت 9 أسياب بين يديه، ولم تثبت معه إلا صحيفة يمانية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الروم عندما رأوا هذه المشكلة أمامهم، أتى المدد والمسلمون يزدادون قوة، أرادوا أن ينسحبوا. طبعا خالد أيضا أعطى التعليمات لقادة الكتائب في جيشه أن ينسحبوا وفقا للخطة المتفق عليها، لأن لو انسحب خالد من البداية لتبعه الروم، لكن أراد أن يقع هذا الانسحاب من قبل الطرفين، فانسحب خالد وأبقى على جند المسلمين بعد أن مكث أمامهم هذا الجيش الإسلامي 7 أيام بلياليها وهم قد أبلوا بلاء حسنا، حتى قال المؤرخون كابن كثير رحمه الله قال لم يحصى عدد الروم، عدد قتل الروم لكثرتهم، ما في رقم معين موجود في كتب التاريخ لكثرة القتلى الذي وقعت أو وقعوا في صفوف الروم من قبل جند الله تبارك وتعالى. إذن هذا موقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخالد على اسمه اسم وذكر له في مؤته عاد الجيش الإسلامي، خرج المسلمون يستقبلونهم، أخذوا يرمونهم لأن ما تعودوا على الهزيمة. بدر انتصروا، أحد في بدايتها انتصروا، الأحزاب انتصروا، خيبر انتصروا، الحديبية يعد فتحا. ناهيك عن السرايا التي وقعت بين هذه الغزوات الكثيرة، والنصر كان حليفا للمسلمين. إذا ما تعود المسلمون على الهزيمة، وهذه ليست بهزيمة أبدا، ليست بهزيمة، بل تعد نصرا مؤزرا منذ اللحظة الأولى، يعد نصرا للمسلمين لكونهم صمدوا أمام هذا الجيش العرمرم. فقالوا لهم أنتم الفرار، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار، لستم بفرار، سنعيد الكرة عليهم مرة أخرى، وهل الحرب إلا كر وفر؟ الحرب سجال، كر وفر، إقدام وإحجام، هكذا تقول الخطط العسكرية القديمة والحديثة. إذن هذا لا يعد، وبالفعل أعاد المسلمون الكرة على الروم في العام القادم في سنة 9 من الهجرة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبـ10,000 مقاتل في غزوة تبوك التي جبن الروم أن يجابه المسلمين، جبن الروم أن يخرجوا وأن يواجهوا المسلمين. قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، فكان نصرا مؤزرا للمسلمين في غزوة تبوك أيضا، إذ أن القبائل قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية واستتب الأمر له، ثم عاد منتصرا ظافرا صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك شهد خالد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد القادة العظام الذين قدمهم على الكتائب، وكان له الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن هدم العزة، إنه بعد فتح مكة كان حول الكعبة 360 صنما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهدمها، يقول وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويطيح بهذه الأصنام يمتا ويسرا، وأخرجوا الأصنام من بيت الله الحرام وكسروها وهدموها، وصعد بلال على الكعبة شرفها الله، وأخذ يصدح بنداء الحق الخالد الله أكبر الله أكبر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم القادة ومنهم أبو سليمان أن إلى بعض الأصنام والآلهة الكبيرة مثل العزة، فخرج إليها خالد، كانت يعني بنية كبيرة فهدمها، فخرجت جنية من هذه البنية يقال أنها العزة، امرأة قصيرة لها ثدي كبير، فطلب منها الكفار وهم يرون، طلبوا منها أن تنتقم من خالد لأنهم يعتقدون أنها إله، فتقدم إليها خالد وضربها ففصل رأسها عن جسدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه المواقف التي إذن سطرها له التاريخ، أنه كان له الفضل بعد الله عز وجل بهدم وإزالة العزة. تاريخ خالد العظيم كان جله في زمن الخلافة. قلنا الآن وسمعنا أنه منذ أن أسلم في صفر من السنة 8 من الهجرة امتطى فرسه وأخذ يجاهد في سبيل الله، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد معه كما قلنا مؤتة وتبوك وحنين وفتح مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقدره، يحبه، يبجله، يحترمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وانتقال الخلافة إلى الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما تعلمون حروب الردة، ارتدت قبائل من العرب، وهناك مانع الزكاة، مانع الزكاة يختلفون عن المرتدين، بعض الناس يخلطون يظنون أن المرتدين ومانع الزكاة هم صنف واحد، غلط. مانع الزكاة لم يرتدوا، قبائل من العرب قالوا الزكاة كنا نؤديها لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعتقدون ذلك، وهو مات، إذن يا أبا بكر لا نعطيك الزكاة. غضب الصديق الأكبر كما في الصحيحين وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إنه عندما هم بقتالهم عارضه الفاروق، قال كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، العقال، وفي رواية عناقا، العناق العنز الصغيرة، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه حتى يؤدونها. فوضى. الدين دين والشرع شرع. فهدى الله وفتح الله صدر الفاروق، فعلا قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وكسرهم. أما المرتدون لا، هذه قضية أخرى، هذه مصيبة عظمى، بلية عظمى، بلية المرتدين، حروب، ضروس وفتنة مستطيرة، خصوصا عندما ظهر ذلك الكذاب، كذاب اليمامة مسيلمة، كذابون غيره، الأسود العنسي، سجاح، طليحة، لكن هؤلاء كانت فتنتهم محدودة، لكن الفتنة العظيمة كانت عند كذاب اليمامة مسيلمة لعنه الله. كان القادة المسلمون يقاتلون مسيلمة، على رأسهم عكرمة ابن أبي جهل وشرحبيل ابن حسنة، هؤلاء قادة عظام، ما هم نكرات، قادة عظام. عكرمة ابن جهل رضي الله عنه، شرحبيل ابن حسنة، مقداد ابن عمرو، أبو عبيدة، مثنى ابن حارثة، قعقاع ابن عمرو، أسامي تخرع، قادة عظام فتحوا الدنيا، ولكنهم عند خالد بن الوليد تلامذة رضي الله عن الجميع. فشرحبيل بن حسنة وعكرمة بن جهل يقاتلون مسيلمة، لكن في بعض المطبات الهوائية شوي الأمر متعسر، وهذا الخبيث مسيلمة كلما يزداد في طغيانه وصلابته حار المسلمون، ما استطاع عكرمة بن أبي جهل، فشل وشرحبيل بن حسنة فشل في التغلب على هذا الخبيث. كان معه 40,000 بنو حنيفة، هؤلاء بنو مسيلمة قومه 40,000 جيش جرار. فقال له الصديق وكتب له كتابا، الصديق يعني في عرفنا المعاصر عند خالد بن الوليد سلاح ذري، قنبلة نووية، إذا العدو ما صار آدمي أطلق على القنبلة النووية. فقال له: يا أيها الخبيث، والله إن لم ترجعن عن مقولتك إنك نبي وتتأدب وتصير آدم وتصير ريال، لأبعثن لك بخالد بن الوليد. أحد جلساء مسيلمة يعرف من هو خالد ومن لا يعرف خالد بن الوليد. فقال: يا مسيلمة، بس هذا جبار، شو صدام حسين ما حيتكلم عنده. قال له: يا مسيلمة، إنه خالد، والله ليل طويل. ازداد في تعجرفه، قال: خالد ولا غير خالد؟ فكتب، كان خالد في شمال الجزيرة، فكتب له الصديق: اذهب إلى جنوبها، هذا الخبيث الحشرة هذا لتسحقه. فجاءه خالد، وجد بعض المقاومات، سحقهم، وصل إلى هذا الخبيث في اليمامة ومع خالد. أنا أريد إخواني أن تلاحظ، وسأدقق جميع المعارك سأذكرها إن اتسع الوقت، لاحظ الأرقام، ها، بين جيش خالد وجيش العدو، ابتداء من مؤتة 3,000 مقابل 200، هنا في معركة اليمامة وتحديدا معركة الحديقة كان مع خالد 13,000 مقاتل، ومع مسيلمة 40,000 مقاتل، يعني 3 أضعاف تقريبا. دار القتال عنيف، وجد المسلمون مقاومة ضروسا، أبلوا بلاء حسنا. انكسر المسلمون في بداية الأمر، انكسر خالد، حتى لدرجة أن جند مسيلمة وصلوا إلى خيمة خالد. ماذا صنع خالد؟ جمع المسلمين على طول. شوف القيادة الفذة، عقل إلكتروني، يعني على طول الحسبة، يدخل البيانات نتيجة سيدة، ما في تردد، اتخاذ قرار. جمع المسلمين في هذا الظرف الحالك، قال: أيها الناس، امتازوا، يعني تميزوا وانفصلوا، لأن الجيش يكونون كل قبيلة مع بعض، كل كتيبة مع بعض، المهاجرين مع بعض، الأنصار مع بعض، التابعون مع بعض، بدريون مع بعض، يعني. فقال: تميزوا، لنرى أين نقطة الضعف في جيشنا. قال تميزوا لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. فتمايز الجيش وأعاد الصفوف وغير تعبئة الجيش، ثم انقض المسلمون فكسروا هذا الخبيث وسحقوه. هم 40,000 كان قتلاهم 13,000، قتل من المسلمين 1,100 رجل، 1,200 بس، في مقابل 13,000 سحقه خالد وأخذ هذا الخبيث واحتز رأسه وقطع دابره. الآن انتهى من المشكلة، جاءه كتاب من الصديق. عندما نقول أنه ما يقارب 13 سنة لم ينزل عن صهوة فرسه ولم يترك سيفه، والدنيا ما عرفت قائدا كأبي سليمان، اسمع لأحوال أبي سليمان. انتهى وسحق الخبيث في جنوب الجزيرة، جاءه الكتاب من الصديق الأكبر. كان المسلمون، لأن جيوش المسلمين جيوش ضاربة، تضرب في اليمن، تضرب في العراق، تضرب في بلاد الشام، فتوحات. ففي جيش في العراق، العراق كانت آنذاك تحت حكم الفرس بقيادة المثنى بن حارثة. فجاء للحين في عنده صعوبات المثنى بن حارثة، فكتب الكتاب الصديق، قال لي أبي سليمان في مطبات بعد هوائية في العراق، في بعض المقاومات هناك لتسحقها. فذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جنوب الجزيرة إلى شمالها، ودخل إلى معركة أو منطقة كاظم المعروفة شمال الكويت. وصل إليها وجاءت الفرس بأضعاف مضاعفة من الجند، أضعاف مضاعفة لجيش المسلمين. وصل خالد وأخذ القيادة له بأمر الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل؟ شوف القيادة الفذة أخواني. هذا السفيه هرمز خرج بجيش عرمرم قطرس وأبه، وظن أنه ما راح يغلب، وظن أن خالد سيلتقي معه في كاظمة، في منطقة كاظمة. تركه خالد، وأظهر خالد لاستخبارات هرمز أنه يريد كاظمة. فهذاك المجنون الأحمق الأهوج سار مسرعا حتى يسبق خالد في كاظمة، تركه خالد، تعمد خالد يتبطأ حتى يصل إلى كاظمة. عندما وصل هذا إلى منطقة كاظمة، أخذ يحفر الخنادق ويجهز الأماكن ويجعل يعني المحميات له ولجنده. تركه خالد، ثم جاءت الاستخبارات لخالد أنه قد تهيأ وحفر وتعب جنوده، فترك خالد كاظمة وذهب شمالا إلى منطقة شمال كاظمة اسمها الحفير. وجاءت الاستخبارات لهرمز أن خالد تحول عن كاظم وذهب إلى الحفير، جن جنونه وأمر بالرحيل مباشرة. الحين توم مرتاحين، أمر بالرحيل أن نذهب إلى الحفير، وأمر جنده بعتادهم وحديدهم وسلاسلهم، أنها سميت بذات السلاسل وسلاسلهم، قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا من المعركة. هذا الجيش الثقيل أمره هذا قائد هرمز أن يسرع بالرحيل ليسبق خالد إلى الحفير ليستعد لخالد. تبطأ خالد حتى يدعهم يصلوا إليه، يصلوا الحفير قبله متعمدا. وصلوا إلى الحفير قبل خالد، وحفروا الخنادق وتجهزوا ووضعوا متاريسهم وأسلحتهم. ثم عاد خالد مرة أخرى إلى الكاظمة. هنا وصلت الاستخبارات أيضا لهرمز بأن خالد انحرف إلى كاظمة، أيضا جن جنونه، أعلى النفير العام وأراد أن يسرع مرة أخرى إلى كاظمة قبل خالد. طبعا خالد هنا أسرع قبله بجيش مرتاح واستقبلهم. ثم جاء هذا المجنون الأهوج ووصل إلى كاظمة بأعداد كبيرة وهم منهكون، فطلب منه خالد أن يبارزه. فخرج هرمز ليبارز خالد، فخرج إليه خالد. هذا الخبيث الحشرة، هذا هرمز، اتفق مع حامية له نفس القوات الخاصة له، قال هدر جبان ما هو قد خالد، ولا 10 ولا 100 من الثالث يستطيع أن يجابه خالد. قال إذا بارزت خالد فأنتم يعني خذوا خالد على حين غرة واقتلوه، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تقابل معه، ضربه خالد وضربه هرمز، تصدى كل منهما لضربة الآخر، ثم خرجت هذه الحامية على حين غرة، ولكن كان المسلمون فطنين بتوفيق الله لهم، فعندما خرجت هذه الحامية تلقاها القعقاع ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسحقهم، فأصبح هذا لوحده الآن أمام خالد، فأخذه خالد واحتمله وحز رأسه رضي الله عنه وأرضاه. عندها دبت الفوضى والذعر والخوف في صفوف الفرس، ففروا من أرض المعركة، فتبعهم المسلمون ووضعوا فيهم السلاح وركبوا أكتافهم وانتصروا عليهم نصرا مؤزرا في هذه المعركة التي تسمى بذات السلاسل التي وقعت في منطقة كاظمة. بالمناسبة أصبح هرمز مثلا يقال أخبث من هرمز لهذه المكيدة، تضرب العرب به المثل، تقول فلان في الخبث أخبث من هرمز لهذه المكيدة التي فعلها بخالد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وغنم المسلمون غنائم عظيمة من هذه المعركة. كان من الصديق رضي الله عنه أنه نفل خالد، يعني أعطى خالد من جملة الغنائم، وهذا من حق القائد الأعلى للمسلمين أن يعطي أحد الجند أن يخصه ببعض الغنائم إكراما له، فأعطى خالدا قلنسوة مثل الطاقية، قلنسوة هرمز، هو الذي قتله وكسره، هو أحق الناس بغنيمته وبسلبه، فأعطاه قلنسوة كانت تقدر بمئة ألف، أعطاها لخالد رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد ذلك، بعد طبعا المعارك يعني تترى، بعد معركة كاظمة أو ذات السلاسل التقى خالد بالفرس، بفلول الفرس في معركة يقال لها الأبلة، أيضا انتصر عليهم خالد نصرا مؤزرا، وحتى لا نطيل ونكثر في مثل هذه الأمور. من المعارك الفاصلة التي خاضها خالد في بلاد الفرس، بعد انتصاره على الفرس في الأبلة وانتصاره على الفرس قبل ذلك في كاظمة ذات السلاسل وكسرهم، اجتمع نصارى العرب من قبائل العرب التي كانت موالية للروم من النصارى، اجتمعوا على قتال خالد، وكانوا يبغضون خالدا بغضا شديدا لما يرون من هذه الانتصارات المتتالية. وما كان منهم هؤلاء النصارى العرب الأخباث إلا أنهم طلبوا النجدة والمساعدة والعون من فارس، فزودوهم، زودتهم، لأن أصبح الآن العدو مشترك، سبحان الله، أعداء الأمس أصدقاء اليوم، فارس والروم العداوة الأزلية أصبحوا أصدقاء اليوم وحلفاء اليوم، لأن العدو أصبح عدواً، أصبح عدو مشترك. فأعطى الفرس، زودوا نصارى العرب بجنود هائلة، فأصبح عند نصارى العرب جيش جرار قوامه 150 ألف مقاتل. هذا جيش في زماننا المعاصر يعد جيش عظيم، فما بالك بذلك الزمن. وكان مع خالد رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه 18 ألفا، انظر النسبة، 18 ألف بمقابل 150 ألف مقاتل، ثبت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم التقى الجيشان، فخرج خالد للمبارزة وقال هل من مبارز، وهو يناديهم يقول أين أبجر ابن عبد الأسود ساداتهم، أين مالك بن قيس ليخرج هؤلاء، فجبنوا جميعا أن يخرجوا لمبارزة خالد إلا مالك بن قيس، هذا أمة داعي عليه، إلا مالك بن قيس خرج لخالد. فقال له خالد، ولم يلتقي مع خالد قبل المبارزة، قال له خالد محتقرا له، يا ابن الخبيثة، يقول له خالد يا ابن الخبيثة، ما جرأك أنت كفو تتجرأ وتقاتل مثلي؟ طبعا في مثل هذه المواطن إخواني الكبر يحبه الله، الكبر على أعداء الله يحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجان عندما أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يأخذ السيف بحقه، وما حقه يا رسول الله؟ قال حقه أن تقاتل به إلى أن ينكسر، فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه الصحابي الجليل، وعصب عصابة الموت، امتطى فرسه وأخذ يتبختر بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أن تظهر الفضل على أعداء الله. فخالد أظهر هذا الأمر واحتقر هذا الحشرة، فقال: يا ابن الخبيثة ما جرأك؟ فدخل قال له: لست لي علي من بينهم، ولست في ولست فيك وقاء، انت لست كفئا لي. فقاتله خالد وضربه ضربة فأطاح برأسه كأنه خلق من غير رأس، وكبر المسلمون وانقضوا على أعدائهم على نصارى العرب، وكان قتالا مريرا، حتى أن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قال ذلك. هذه المعركة تسمى بمعركة أليس، أليس بالتشديد، التي قاتل فيها خالد نصارى العرب. يقول خالد: ما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس، ما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس. أشداء، أقوياء، معركة ضروس لا يصمد لها إلا مثل خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووحي من الله عز وجل، وكل فترة يقول عمر نفس الكلام لرسول الله، يقول: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله عز وجل موافقة لعمر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أنزل الله عز وجل الآية موافقة لكلام من؟ لكلام عمر بن الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام: إن في هذه الأمة، لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر. إنه عمر بن الخطاب الذي يقول كلاما أحيانا فينزل الله عز وجل موافقة له قرآنا من السماء. لما عاتب النبي بعض زوجاته أمهات المؤمنين، ومنهن من؟ ابنته حفصة. لما عاتب رسول الله بعض أزواجه جاء عمر إليهن، قال: أما أن تنتهين عن ذلك، يعني تكفن عن هذا وعن مضايقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر عادي، كان في بيت النبي مع أزواجه وهذا أمر طبيعي، لكن عمر أخذته الغيرة على رسول الله. قال: إما أن تنتهين أو ليبدلنه الله خيرا منكن. ماذا تقول يا عمر؟ إنهن أمهات المؤمنين. نعم، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال هذه الكلمات عمر، أنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أنزل الله هذه الآيات تصديقا لكلام من؟ كلام عمر. لما يقول عن عمر ليس نبيا ولا يوحى إليه، لكن عمر عند شيء اسمه إرادة الحق والبحث عنه وصفاء النية وسلامة القلب والصدق مع الله عز وجل، جعلته أحيانا يتكلم بكلام ينزل الله فيه قرآنا. كلنا نعرف الحادثة في غزوة بدر، لما انتهت المعركة ولأول مرة عند النبي وأصحابه أسرى، أول معركة وأسرى وما يعرفون ماذا يصنعون، ما نزل في الأمر قرآن ولا تشريع ولا وحي. استشار النبي أصحابه، أبو بكر، علي، أغلبهم يقولون الفداء أو المن، إلا عمر كان له رأي خاص. قال: يا رسول الله، هذه أول معركة لنا، حتى يهابنا الناس، مكني من فلان ابن عم له من المشركين من الأسرى، قال: مكني من فلان فأضرب عنقه، أنا أقتله. وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، كل واحد أقرب الناس إليه من أهل مكة فيضرب عنقه حتى يهابنا الناس. هذا رأي عمر لوحده، أما البقية فقد خالفوا عمر بن الخطاب في الصباح. طبعا النبي ما أخذ بكلام عمر، أخذ بالفداء، أخذ يفدي الأسرى. في الصباح رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر يبكيان تدمع عيناهما، قال: ما الذي يبكيكما؟ فإن وجدت مثلكما بكيت معكما وإلا تبكيت. يعني ما يصير تبكيان وأنا جالس. فقال أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: عرض علينا العذاب أقرب من هذه الشجرة. عذاب هذه الأمة كان أقرب من هذه الشجرة لولا كتاب من الله سبق، لولا رحمة الله سبقت. قال: ما الذي حدث؟ قال: أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الآية نزلت تصديقا لمن؟ لعمر. عمر ليس نبيا، ما يوحى إليه، لكن من شدته بالحق وإرادته للحق تنزل الآيات أحيانا تصدق كلامه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يقول عمر دوما: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب أرنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر. أخذ يدعو أيضا: أرنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأعاد عمر: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. حتى أنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففرح عمر وكأن الله استجاب له. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أراد النبي أن يصلي عليه، فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد قال كذا وكذا. فأنزل الله: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على 70. وعمر يأتي إليه: لا تصلي عليه يا رسول الله، هذا رأس النفاق، هذا قال كذا وفعل كذا وفعل كذا. لكن رحمة النبي سبقت وصلى النبي على عبد الله بن أبي. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. نزلت الآية تصديقا لمن؟ تصديقا لعمر. إنه الفاروق، إنه عمر بن الخطاب، إنه فاروق هذه الأمة، إنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل. قصة الفاروق نتواصل بها وإياكم في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من الذي أثر بعمر رضي الله عنه؟ إنه المعلم الأول، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمر كثير المجالسة له والخلطة له في أسفاره، في إقامته، في عبادته، في مجالسه. كان عمر يجلس مع رسول الله يرقبه ويتأثر به ويتعلم منه. فنعمة وأي نعمة أن يجلس أحد من الناس مع رسول الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والصحابة جلوس بين أنا نائم، رأى رؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء حق، قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من أظافري، فأعطيت فضلي ما بقي من القدح لعمر. فقالوا: يا رسول الله بما أولته؟ قال: العلم. فما أعطاه الله عز وجل لعمر ابن الخطاب من العلم شيء كبير، شيء عظيم. وعمدة الإسلام في الأحاديث بعضها رواها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لم يعرفه أحد من الصحابة، أي ليس من أهل المدينة، وليس عليه أثر السفر أمره غريب، فيدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. من منا لا يعرف هذا الحديث؟ هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعلم العلم وتربى من رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الصحابة رضي الله عنهم دوما يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتربون على يديه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لما سأل السائل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، الصحابة جلوس، اختار النبي من ليخبرهم، ليخبر الصحابة بهذا الرجل الذي دخل؟ اختار عمر من بين الصحابة. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وما اختار النبي عمر إلا لعلمه بحفظ عمر ونقله، لأن هذا الحديث عمدة وأساس في الدين كله، حديث إنما الأعمال بالنيات. من الذي نقله؟ أحد الرواة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عمر كان يحرص أن يكون كل أهل بيته يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأخذ ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر راوي الأحاديث من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، كان يحرص عمر أن يجالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلس مجلسا فيه عبد الله بن عمر وهو صغير سن، وكبار الصحابة جلوس، والنبي يسأل الصحابة أسئلة، يقول لهم، يسألهم عن شجرة، شجرة من الأشجار الموجودة في جزيرة العرب لا يتساقط ورقها، هي كالمسلم، أخبروني عنها. وبدأ الناس يتحدثون، كل واحد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم باسم من أسماء الأشجار التي في الجزيرة تنبت. أما عبد الله فكان في قلبه أنها النخلة، لكنه استحى ما تكلم. فلما انتهى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. يقول عبد الله لأبيه، قال: كنت أعلم في نفسي أنها النخلة. قال: ولم لم تقل يا بني؟ يعني قال: الناس، خشيت الناس الكبار وأنا. قال: والله تمنيت أنك لو قلتها ولي بها كذا وكذا، يعني أفضل من الدنيا وما فيها أنك لو أجبت على هذا السؤال. عمر يوم من الأيام ابنته حفصة توفي زوجها، زوجها صحابي توفي، وبعد أن انتهت العدة بحث لها عن زوج، وليس في الأمر عيب أن الواحد يبحث عن زوج صالح لابنته أو لأخته، فأخذ يبحث عن زوج لها، فذهب إلى عثمان فأبى، فحزن عمر، فذهب إلى أبي بكر صاحبه يعرض عليه ابنته، فسكت أبو بكر فوجد عليه في نفسه: ليش أبو بكر ما يقبل ببنتي وما هي إلا أيام قليلة ويخطبها منه من أفضل من مشى على الأرض، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففرح عمر وزوجها إياه. لقيه بعد هذا أبو بكر فقال له أبو بكر، قال: والله ما مانعني أن أقبل، أي بالزواج منها لما عرضتها علي، إلا أنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدها، ولهذا سكت، ما أفشيت سره ولا تقدمت دونه. هكذا عمر كان يحرص أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجالسه، يتعلم منه، يتأدب بآدابه، يستمع منه. ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرقب حديثه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يجلس عمر رضي الله عنه مع رسول الله، يصلي وراءه، يتأثر بكلامه. كان عمر رضي الله عنه شديد الحفظ، كان يحفظ، كان يتعلم، كان يتأسى، ولهذا كان الناس بعد رسول الله وبعد أبي بكر يسألون عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجلس مع النبي في مجالسه، يستمع لأحاديثه، لأخباره، يتعلم من علمه، يذهب معه في الجهاد في سفراته. يقول الصحابة: كنا نسمع دوما دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، جلس رسول الله وعنده أبو بكر وعمر، بل كان دوما يقول لأصحابه: اقتدوا بالذين من بعدي. كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لمن؟ لأصحابه، يقول لهم: اقتدوا بالذين من بعدي. من؟ أبو بكر وعمر. يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يبشرهم، رأى أنه دخل الجنة، قال: فإذا أنا بالرميصاء إحدى النساء مبشرة بالجنة، امرأة صالحة عابدة. قال: وسمعت خشفة، فقلت: لمن هذا الصوت؟ قالوا: لبلال في الجنة. قال: ورأيت جارية عند قصر، ما أجمل القصر، قلت: قصر من هذا؟ قالوا: قصر عمر بن الخطاب، رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأردت أن أدخله لكني تذكرت غيرتك يا عمر. فقال: عمر بن الخطاب؟ قال: تغار ممن يا رسول الله؟ قال: غيرتك، لولا غيرتك قال لدخلت القصر. فبكى عمر، بكى الآن من البشرى، بكى من أنه مبشر بالجنة والنبي شاف قصره وشاف جاري عند القصر في نعيم أعظم من هذا النعيم، تبشر بالجنة وأنت جالس. ثم بكى لأمر آخر، أن النبي يغار من عمر. قال: وعليك أغار يا رسول الله؟ فجلس عمر يبكي لأن النبي ينظر إليه وهو يقول: لولا غيرتك لدخلت القصر ورأيت ما بداخله. إنه الفاروق، إنه عمر، لو ذلك الجبل الذي لم يهتز، إنها قمة من قمم الإسلام. جمعنا الله وإياكم مع الفاروق عمر في جنات النعيم. ألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من أين تتكلم أو تتحدث عن هذه القصة؟ إن تكلمت عن عبادته ففيها العجب والعجاب، إن تكلمت عن علمه فالأمر يطنب فيه من يطنب، إن تحدثت عن فراسته فهو عمر، إن تكلمت عن أخذه بالحق وصدعه به فهو الفاروق، إن تكلمت عن جهاده فهو البطل. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيره النبي في بعض السرايا قائدا عليها. عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام، شهد أول معركة كانت معركة بدر الكبرى، وواجه من؟ بني عمومته، كما واجه الصحابة أبناء عمهم، أول معركة بينهم وبين بنو العم، فواجه عمر خالا له وقتله، فهو مشرك يقاتل عن دينه، قاتله عمر وقتله، لم يصده أنه خاله قريبه، بينه وبينه رحم، ما صده ذلك، على أن يقف أمامه ويواجهه. وفيهم أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. هكذا كان عمر وقافا في دين الله جل وعلا، صادعا بالحق، قائما به: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عمر رضي الله عنه كان له رأي بعد بدر كما ذكرنا سابقا، أن يقتل الأسرى جميعهم، أقرباؤه وغيرهم، حتى يعلم الناس أن هذا الدين قوي، وأنزل الله في القرآن آية توافق رأيه. في معركة أحد خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل، كانت الكرة في البداية للمسلمين ثم انقلبت عليهم وكاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قيادة المشركين بيد أبي سفيان. الآن ما يعرفون الإشاعة أن محمدا قتل، والصحابة الآن في جانب والمشركون في جانب آخر، وقتل من الصحابة من قتل وجرح من جرح، والمشركون الآن قد وقفوا ويتزعمهم أبو سفيان. فنادى في أهل الإيمان وفيهم رسول الله مجروح وبعض الصحابة جرحى وأبو بكر وعمر وبعض أصحاب النبي جلوس، فقال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ فقال رسول الله: لا تجيبه. فقال أبو سفيان قبل إسلامه: أفيكم أبو بكر؟ قال النبي: لا تجيبه. فتجاوز إلى الثالث قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أبو سفيان: بما أن هؤلاء قد قتلوا خلاص، يعني نحن انتصرنا بما أن محمد وابن أبي قحافة وعمر قد قتلوا، قال: لو كانوا أحياء لأجابوا. فرد عمر بكل قوة. طبعا أبو سفيان ما سأل عن الثلاثة إلا إنه يعرف قدرهم في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هؤلاء هم الأوائل في هذه الأمة. فقال عمر بعد أن ظن أبو سفيان أنهم قد قتلوا، قال: يا عدو الله، قد أبقى الله ما يخزيك، قد أبقى الله ما يخزيك، رسول الله بيننا حي وأبو بكر وأنا. فقال أبو جهل بعد أن صدم، قال: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قال: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال الصحابة: الله أعلى وأجل. أبو سفيان يقول: أعلو هبل، والصحابة يردون: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: يقول له: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال النبي قال الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني انتصرتم في يوم بدر وقتلنا فيكم من قتلنا في يوم أحد. فرد عمر بن الخطاب، شوفوا الجريء عمر والقوي عمر، قال: لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا الذين قتلوا اليوم في جنة عرضها السماوات والأرض، أما قتلاكم ففي النار. هكذا كان عمر، صوت الإسلام الذي يدوي، كان البطل في المعركة، كان الذي يرفع السيف، كان الشجاع، كان الذي يحتمي الناس وراءه. إنه عمر ذلك البطل الذي شهد المشاهد كلها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما دهن، ما جامل أحدا. عمر رضي الله عنه في غزوة الخندق كان يحرس المسلمين، وظل في مناوشات السهام والرمي بالنبال حتى قبيل غروب الشمس أدرك صلاة العصر رضي الله عنه وأرضاه، بل أكثر الصحابة قد غابت الشمس ولم يدركوا صلاة العصر. عمر رضي الله عنه في غزوة قبل فتح مكة بعد الحديبية علمت قريش أن رسول الله قد خلاص انتهى العهد، لأنهم نقضوا العهد الذي أبرموه مع رسول الله في الحديبية، فخافت قريش أن يغزوهم رسول الله، فأرسلت من؟ أبا سفيان قبل إسلامه، أرسلت أبا سفيان إلى مكة يعني يهدئ الجو حتى لا يأتي النبي مع أصحابه، لأنهم علموا أن النبي الآن خلاص وصل إلى قوة لا يستطيعون أن يواجهوه بها، فأرسلوا أبا سفيان يفاوض النبي أن يطيل في العهد الذي بينه وبينه. فذهب أبو سفيان إلى ابنته أم حبيبة فاستقبلته لكنها لم تشفع له، فذهب إلى أبي بكر ليشفع له عند رسول الله فما رضي أبو بكر، فذهب إلى من؟ ذهب إلى عمر، علم أنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى عمر قال: يا عمر، اشفع لنا عند محمد. قال: ماذا تقول؟ أنا يعني عمر الذي كان يبحث عن قتال أهل مكة منذ قبل الهجرة أصلا، قبل الهجرة وهو ينتظر قتالهم، تريدني الآن أن أشفع لكم؟ قال والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، تريدني أن أشفع لك عند رسول الله؟ يعني ماذا تقول؟ هذا عمر، عمر الذي أصلا ما تعلم الفروسية قبل الإسلام إلا شجاعة وقوة، تريده الآن بعد الإسلام يشفع لك عند رسول الله ألا يقاتل الكفار؟ هذا عمر في صلح الحديبية لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ببنود صلح الحديبية التي في ظاهرها الإجحاف، لكن ما علم الصحابة أن مآلها نصر وعزة للإسلام. عمر جاء لرسول الله قال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال نعم. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال أليس بالمشركين؟ قال نعم. قال إذن لم نرضى بالدنية من ديننا؟ إحنا شلون نقبل بأقل من حقنا؟ نحن مسلمون أعزنا الله بالإسلام، تربى على هذا الأمر عمر طوال حياته ألا يداهن في الدين. رسول الله ما داهن، لكن علم شيئا ما علمه الصحابة، وهو أعلم الناس بربه، وأنزل الله له وحيا يمشي على الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خفي الأمر على عمر فظن أن في الأمر دنية وهوان على المسلمين فما رضي. قال كيف نرضى بالدنية من ديننا؟ إنه عمر، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في حنين لما تراجع أغلب الناس، الألوف تراجعوا، بقي النبي معه أبو بكر وعمر والفضل وعلي وبعض آل بيته. عمر صمد في كل المواقف وكان هو البطل حقا، إنه الرجل في كل المواقف تدمع عينه من آية، ويرحم طفلا صغيرا ويرفع السيف على المشركين، إنه الفاروق. فما أجمل قصة الفاروق. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أي شيء نتحدث؟ وفي أي جانب من جوانب حياة عمر نتكلم؟ عمر رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا عظيما، وكان صادقا صريحا. لما علم أن من تمام الإيمان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء، كل شيء إلا نفسي. وكان عمر صريح، كان لا يجامل، وكان يخبر عن كل ما في قلبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، يعني الإيمان ما يكتمل بهذا، الإيمان موجود لكن قمة الإيمان ليست هذه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل حتى من نفسه. فذهب عمر ورجع ثم قال يا رسول الله إنك لأحب إلي حتى من نفسي، نعم أحب إلي حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر. كان يحب رسول الله حبا جما. يوم من الأيام دخل استأذن عليه في البيت، وكان عنده نساء يرفعن أصواتهن، إلى الآن ما نزلت آيات الحجاب، فلما دخل هربنا واحتجبنا من عمر. فلما دخل عمر رأى النبي يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال إن النساء كن عندي يرفعن أصواتهن، فلما سمعنا بدخولك ابتدرنا الحجاب، كل واحدة راحت تغطت واختبأت. فقال عمر لهن يا عدوات أنفسهن لا تفعلن هذا لرسول الله لكن تفعلنه لي أنا، يعني ما تخافون من النبي عليه الصلاة والسلام وتخافون مني أنا. والنبي يضحك الآن. قالت إحدى النساء لعمر، قالت أنت أغض وأغلظ، أفض وأغلظ من رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألين منك، أنت أشد منه. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له: إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. الله أكبر، شهادة، وأي شهادة لمن؟ لعمر. ما سلكت فجا طريقا إلا سلك الشيطان فجا غيره. قال بعض أهل العلم: هذا مجاز، هذه كناية أن تأثير الشيطان يبتعد. وقال بعضهم: بل هي حقيقة، شياطين الجن التي تنتشر إذا سمعت بعمر بن الخطاب فرت إلى طريق آخر، خوفا وهيبة ممن؟ من عمر بن الخطاب. هكذا شياطين الجن والإنس يفرون ويفزعون ممن؟ من عمر بن الخطاب. كان النبي يحبه، حتى سئل يوم من الأيام: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: عمر. كان يحب عمر لأنه يعني أعز الله به الإسلام، وقف يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سنوات طوال. يوم من الأيام شاف عليه ثوب جميل جديد، فقال: يا عمر، أهو جديد أم غسيل؟ قال: بل غسيل، يعني مو ثوب جديد بس غسلته. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فعاش عمر حميدا ومات شهيدا. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما علم بمرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حزن كغيره من الصحابة. وكان عمر يسكن في العوالي في ناحية المدينة، إلى اليوم معروفة هذه المنطقة. كان يسكن في العوالي، وكان كل يوم، لأنه كان تاجرا يعمل وكان عنده أولاد وزوجات وكان يكدح، فكان يرسل أحد إخوانه يوميا يذهب هو ويشتغل هو، ثم اليوم الثاني هو يذهب إلى رسول الله يتعلم، وأخوه يرجع ويشتغل يتناوب العمل مع أخيه ليتعلم العلم من رسول الله، حتى لا يفوته شيء من رسول الله، حتى مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وحزن عمر كما حزن الناس، لكن لما جاءت تلك اللحظة وذلك اليوم الذي بدأ ينتشر الخبر أن المرض اشتد على رسول الله، ظل عمر عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لم يغادر، يترقب أي خبر مفرح لهم، حتى انتشر الخبر أن النبي قد مات. ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ما صدق عمر الخبر، رفع سيفه، توشح سيفه، فقال لأصحابه، قال للناس: ليزعمن أحدكم أن رسول الله قد مات. قال: والله من قال إن رسول الله قد مات لأضربنه بالسيف. قال: ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى، واعد ربه وسيعود. ما مات رسول الله، ما مات رسول الله. عمر يهدد الناس: لا يزعم أحد منكم أن محمدا قد مات. رفع السيف يهدد الناس، والناس خائفون: ماذا نفعل؟ حتى جاء أبو بكر ودخل في البيت وتأكد من الخبر أن النبي قد مات، فخرج إلى عمر. عمر يهدد الناس، فقال له أبو بكر: يا عمر اجلس، يا عمر اجلس. وعمر ما جلس. عمر هول الصدمة جعله ما يجلس الآن. يقول: فذهب أبو بكر إلى المسجد فتبعه الناس. يقول: فتبعته الناس معهم. يقول: فلما قال أبو بكر: فإن محمدا قد مات، وتلا الآية، يقول عمر: خررت على ركبتي، جثى على ركبتيه، وخرت عيناه، وأخذ يبكي عمر. يقول: وكأني أسمع الآية أول مرة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. عمر الآن تمر على مخيلته أحوال النبي في مكة، لما كان يجلس معهم في دار الأرقم، لما كان يعلمه الصلاة ويجلس معه يقرئه القرآن. عمر تمر في مخيلته لما كان يبني المسجد مع رسول الله، لما كان يخطب بهم الجمعة. تمر في ذاكرته تلك المعارك مع رسول الله في المعركة وهو يقاتل معهم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يتذكر عمر الآن مجالسه مع النبي، جلساته معه لما كان يحدثه ويسره ويعلنه، لما كان يأتي يبشره، لما كان يأتي يعلمه. يا عمر أتدري من السائل؟ يا عمر ألا أحدثك بكذا؟ يا عمر يا عمر. عمر الآن يتذكر شريط ذكرياته مع رسول الله، مع حبيبه، مع أغلى إنسان عنده في هذه الأرض. اليوم قد غادر الحياة الدنيا. عمر كان يحب النبي حبا جما، ويقول وكأني والله أسمع الآية لأول مرة.